والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن وبنى عليه فاعتنى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان. لا قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخان تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو يرى بعيان. فاصبر له وهنا ورد الطرفة تلقاه قريبا في الحضيض الداني. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف. فصل في بيان المتعلم. البارحة كل اللي كل دراستنا قضى. فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال ابن القيم وكذلك القرآن مملوء. وكذلك القرآن مملوء هذه بغت كتابها أول. أي طيب. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنان. ما قرأت؟ اقرأها يا حتى علامة إن شاء الله. يلا اقرأ معلمنا قبل بيتي. لمعارف حصلت لهم بصفاتي لم يؤتى أحد من الإنسان وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببياني. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنان. ولسان أيضا مع محبتنا له فلأجل ذا الإثبات بالإيمان. مثل الأساس من البناء فلم يرم هدم الأساس فكيف بالبنيان. مثل الأساس من البناء فمن يرم هدم الأساس فكيف بالبنيان. والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيلا لعرفان. عندك إثباتها بالنص